السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة نتدارس سويا بحول الله وكرمه أواخر سورة الإنسان. نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن ينفعنا وإياكم به يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك، جزاك الله خير، الله يرضى عنك، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله تعالى يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي نزل عليه القرآن، لم يتقوله من عند نفسه، فليس بكاذب ولا بساحر ولا بمجنون صلوات الله وسلامه عليه كما افتراه عليه الكفار المجرمون، بل هو صادق بار فيما جاء به من عند الله جل جلاله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، أنزله الله على قلبه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في 23 سنة، والكفار اعترضوا على ذلك فقالوا، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال الله تعالى: كذلك أردناه، كذلك نحن أردنا، كذلك كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذه الآية وأشباهها يستدل بها السادة العلماء على علو الله العظيم جل جلاله وأنه عالي على خلقه. كل آيات النزول: تنزيل الكتاب نزل به الروح الأمين، وكذلك العروج إليه أو الصعود إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، كل هذا وغير كثير يستدل به على علو الله جل جلاله، أن ربنا عالي على خلقه تبارك الله ذو الجلال والإكرام. وصفة العلو ثابتة لله تبارك وتعالى، ليست كصفة من صفات المخلوقين، بل صفة تليق بالله جل جلاله وتباركت أسماؤه. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك. ورسولنا يا إخواني كان يعاني من التنزيل شدة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله تعالى سمى القرآن قول ثقيل، ثقيل حال نزوله على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وثقيل في العمل به صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة: والله لقد رأيته وإن جبينه ليتفصد عرقا من شدة ما الوحي في اليوم الشديد البرد. يعني في يوم شديد البرد من شدة الوحي ونزول عليه جبينه يتفصد عرقا صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض الصحابة: نزل على رسول الله بعض الوحي، وفخذ رسول الله على فخذي فثقلت فخذ رسول الله على فخذي حتى كادت أن ترد، يعني كادت فخذي أن تشل وتصاب بالأذى الشديد بسبب ثقل الوحي عليه. ونزل عليه الوحي وهو على دابته فضربت الناقة بجيرانها على الأرض من شدة الوحي. ونزل عليه الوحي كما في الصحيح ومن حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر: وددت أني رأيت رسول الله حين ينزل عليه. قال: فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: أتحب أن ترى رسول الله وينزل عليه الوحي؟ فانظر. فنظرت فوجدت يعاني من التنزيل شدة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وهذه الآية فيها مواساة للحبيب صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك، أي اصبر على أذى هؤلاء المشركين، اصبر لما يصيبك الله من بلاء ومحن وتكذيب من الكفار، فسينصرك الله عليهم ويعليك ربك عليهم ويجعلك الأعلى بإذنه وكرمه. فاصبر لحكم ربك. وأيضا قيل فاصبر لحكم ربك أي لما يحكم الله تعالى به عليك من الطاعات، اصبر على أداء هذه الطاعات. فاصبر لحكم ربك ولا تطع، ولكن المعنى الأول أنسب وأظهر بالآية، اصبر على أذى المشركين، واصبر على البلاء الذي يقدره الله عليك من محن وغير ذلك. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما. الآثم هو الفاجر المنتهك الحرام المجاهر به. الكفور وهو الكافر قلبه، لا تطع هذا ولا ذاك. وبعض أهل العلم من أهل التفسير يذكرون أن هذه نزلت في الوليد بن عتبة، في الوليد في شيخ عتبة بن ربيعة وأخوه الوليد أو الوليد أو أخاه نعم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، أنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم أترك ما تدعو إليه وأنا أزوجك ابنتي بدون مهر، والآخر قال له وأنا أعطيك من المال ما تريد واترك هذا الدين الذي تدعو إليه عليه الصلاة والسلام، وما كان يريد بذاك مالا ولا دنيا، إنما يريد وجه الله وهو صادق بر فيما جاء به، ما تقوله من عند نفسه بل أوحاه الله إليه تبارك الله، فبلغ ما أمره الله سبحانه بالبلاغ. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وكأن ذكر الله تعالى يعين العبد على الشدائد وعلى ما يلقاه من تكذيب من القوم الكفار ومن أعداء الدعوة إلى الله، فتسبيح الله وذكر الله سبب عظيم في الثبات على الحق، وسبب عظيم في مواساة العبد وتهوين عليه ويهون عليه الشدائد التي يلقاها من أذى وتكذيب وغير ذلك. واذكر اسم ربك بكرة يعني أول النهار، وأصيلا يعني آخر النهار. وقيل هي في الصلاتين يعني الصلاة أول النهار وآخر النهار. ومن الليل فاسجد له يعني صلاة الليل. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، هذا يدلك على أن العبد ينبغي أن يجعل لنفسه وردا من ذكر ربه في أول النهار وفي آخر النهار. فأنت يا أيها الحبيب تجاهد في سبيل الله ولك أعداء كثر، شياطين الإنس والجن، بل إن الله تعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا كان هذا لكل نبي جعل الله له شياطين أعداء يخالفون دعوته ويحاربون دعوته من شياطين الإنس والجن، كذلك أتباع الرسل لهم أعداء من الجن والإنس، والجن يراك وأنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فإذا كان الأمر كذلك فلا خلاص للعبد ولا حماية له إلا باللجئ إلى ربه، يلجأ إلى الله يذكره سبحانه جل جلاله في الصباح وفي المساء. ولذلك كل صلاة فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إي والله، ونحن نسأل الله ذلك، اللهم أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا إعانة للعبد إلا إذا أعانه الله، ولو وكل العبد لنفسه ضاع وتاه وهلك، ولكن ربنا تعالى هو الذي يحبب لك الإيمان، يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، وهو الذي يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. فيا أيها الحبيب لا تنسى أبدا ذكر الله في الصباح والمساء، أذكار الصباح أذكار المساء هذه والله لو يداوم المرء عليها بخشوع واستحضار، والله لو كادته أهل السماوات وأهل الأرض والله لجعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا. لو كاده شياطين الإنس والجن ومكروا به لحفظه الله وسلمه ونجاه. فلذلك ينبغي عليك أن تعتني بذكر الله في الصباح والمساء. وما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. ما هي الجوائز الخمس؟ جوائز من أنفس ما يكون: كتب له 100 حسنة، محيت عنه 100 سيئة، كان في حرز من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، كتب له كأنما اعتق 10 أنفس، 10 عبيد اشتراهم من ماله واعتق من الله، والخامسة: لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال مثل زاد عليه زاد عليه. هذا في الصباح تقولها تحمي نفسك وتحمي أولادك، في المساء تقولها أيضا يحميك الله. كذلك من قال حين يصبح 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء حتى يمسي. وفي رواية أبي داود: لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. شيء عظيم، ذكر الله في الصباح والمساء أهم إليك من الهواء والماء والطعام والشراب، والله، لأنك تحمي نفسك وتحفظ نفسك. يا أخي، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فيا أخي، استعن بالله، اجعل نفسك ورد يومي في الصباح والمساء، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ولذلك فعلا الشيطان يفوت علينا الفرص ويضيع علينا العمر بلا فائدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما، والحديث الصحيح صحيح مسلم، قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ كل يوم 1000 حسنة. شوف ما العداد يعد لك كلهم 1000 1000 1000، غير بقى حسنات أخر كثيرة: قطر المساجد، صدقة تصدق بها، تبتسم في وجه إخوانك، تقضي حاجة لإخوانك الفقراء أو غير ذلك. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى عنه 1000 سيئة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعض الرواة رواها يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. ما شاء الله، في دقيقتين 2 تأخذ هذا الأجر العظيم. لماذا تقصر؟ لماذا يقصر الواحد منا ويشغل بما لا فائدة فيه؟ من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله بحمد، إيش تأخذ من وقت؟ كم نحن نضيع من أوقات؟ ساعات طوال. لكن الشيطان يأتي لك، يجلس في كل طريق من طرق الخير. والعاقل الذي يعلم أن العمر ينقضي وأن المرء لا ينفعه إلا عمله، فيجاهد نفسه، يجعل نفسه ورد يومي لا يخل به إن شاء الله ما استطاع. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. لا إله إلا الله، والله إننا نستحي من الله عندما نقرأ هذه الآية: ومن الليل فاسجد له. فاسجد هنا يعني صل لله، سجود ذكر الله عز وجل، السجود هو بعض الصلاة، عبر عن الصلاة ببعضها، والسجود ركن في الصلاة. فربنا تعالى يقول لسيد أوليائه وأحب خلقه إليه وحبيبي وخليلي صلى الله عليه وسلم: فاسجد، ومن الليل فاسجد له، أي لله، وسبحه ليلا طويلا. كم كان يصلي إخواني؟ قال الله عنه وعن إخواني الصحابة الكرام: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أحيانا أكثر من نصف الليل تلتين، أحيانا صلوا نصف الليل، أحيانا ثلث الليل، ونحن لا إله إلا الله ليلنا لهو وسهو وتلفزيونات ومباريات كرة قدم ومصائب وبلايا ومحن. والله يخسر المرء أعز ما يملك، رأس ماله الوقت. الوقت هذا هو رأس مالك أيها العاقل، تقتله بما لا فائدة فيه. بعض الكرام يجلس أمام، بس مش لا نقول حرام، أمام نشرات الأخبار، والله بالساعة والساعتين والثلاث. ليش يا أخي أنت وقتك لقيه يعني تقتله بالضياع ببلاش؟ لا يا أخي، يوم القيامة يندم المرء على، والله مش أهل النار فقط يندمون، لا، صح على الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتحسرون على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله لما رأوا من نعيم من الأجر العظيم الذي أعده الله لعباده. لذلك أخي، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نسأل الله الإعانة، ونسأل الله أن يصلحنا، ونسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه. يا إخواني، بعض الكرام يسمع آية أو حديث فحياته تقلب قلبا. يعني الإمام الذهبي لما تكلم عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال كلمة عظيمة جدا، قال إن عمر بن عبد العزيز قلبه الله في ليلة. يعني إيش قلبه الله؟ عمر بن عبد العزيز قبل أن يكون أمير ما كان بهذه المثابة، كان من أنعم الشباب الدنيا كلها، ابن ملوك بقى وما شاء الله نعمة عظيمة زائدة، وكان يلبس أنفس الأموال يعني أنفس الثياب، ويركب أطيب المراكب وأعلاه، ابن ملوك تربى وولد في كده. ولكن شاء الله له وقدر له الهدى فأخذ الله بناصيته إليه، فقلبه الله قلبا حتى أهله لأن يكون أمير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين باتفاق أهل السنة، ومشى على سيرة عمر حذو القذة من القذة رضي الله عنه، وعمل في الناس بسيرة عمر حتى انتشر الأمن والأمان. كذلك حديث سمع عبد الله بن عمر قلب حياته كلها تغيرت. كان عبد الله بن عمر ينام طول الليل زي حالته وحالتك كده. والله احنا نستحي من الله عندما نقرأ هذه الآية والله، وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه ويعيننا على الطاعة، لأن المسلم الخائف من الآخرة والموقن بها والذي يعلم أن هناك لقاء الله لا يكون ليله كليل الناس، لا، يعرف المؤمن بليله ونهاره. يعني النهار لو في يوم اثنين وخميس نسأل الله الإعانة يصوم، بالليل لابد أن يقوم من استطاع إلى ذلك ويأخذ قسطا من الليل. قال، والحديث صحيح البخاري وغيره، قال عبد الله بن عمر: رأيت فيما يرى النائم وكنت شابا عزبا أنام في المسجد، رأيت كأن ملكان أتيا إلي فأخذاني وذهب بي إلى النار. شباب جين وأخذ عبد الله بن عمر الصحابي ورايحين به إلى النار. قال: فجعلت أقول: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. قال: فجاء ملك ثالث وضرب في صدري وقال: لن تراع، ما تخافش، إنك لست من أهلها، ما انتش من أهل النار. قال: فقصصت هذه الرؤيا على حفصة، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. حديث قلب حياته. نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل. إيش رأيك؟ هل هذا الحديث خاص لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم؟ لا، هو لي ولك، هو للأمة جميعا. نعم الرجل أنت لو كنت تقيم من الليل، والله والله أخف ركعتين تصليهما في حياتك هما خير عند الله من الدنيا وما فيها، خير من مليارات الدولارات. أقل ركعتين لو قرأت بالفاتحة فقط وسبحت الله تسبيحتين أو تسبيحة بطمأنينة، وفي كل ركوع وسجود هاتان الركعتان أحب عند الله من الدنيا وما فيها. شوف ونحن في غفلة. قلب الله حياة عبد الله بن عمر بهذا الحديث لما سمع نعم الرجل عبد الله إن كان يقيم الليل. وفي رواية: إن أخاك رجل صالح لو كان يقيم الليل. سمع أن يعني إيش يعني نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، يعني سبب نجاتي من النار قيامه بالليل. قالوا: والله بعدما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينام من الليل إلا قليلا. سبحان الله، كان بينام طول الليل، صح ذلك عن عبد الله بن عمر؟ قال: كنت أصلي العشاء ولا أقيم الليل. إلى الفجر ينام. قال فلما سمعت هذا من رسول الله بعدها ما كنت أنام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه. لذلك ربنا تعالى وصف عباده الصالحين بقوله الكريم إن المتقين في جنات وعيون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم آخذين ما آتاهم ربهم. إيش العمل اللي كانوا يعملون؟ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. كانوا أول صفة من علامات الإحسان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الذي هذه صفته بالليل قليلا ما يهجع وبالأسحار يستغفر هيقصر في الفرائض؟ مش ممكن، هذا لا يمكن أبدا. الله تعالى قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فعقب بعدها بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص ذاك العالم العابد الذي كان يقوم الليل كله من أوله إلى آخره بعد العشاء على طول يصلي إلى الفجر كل يوم، وكان يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان يصوم كل يوم. فلما رأى رسول الله كثرة عبادته قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل أو كان يقيم الليل فترك قيام الليل. يعني لا، خذ من لنفسك وردا تستطيع أن تواظب عليه ولا تنقطع عن قيام الليل أبدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هناك بعض الأسباب المعينة بعد الله عز وجل على قيام الليل. من هذه ومن أعظمها ترك الذنوب. والله صدق رسول الله إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يقع في معصية ربنا يصرف عنه أبواب خير، كان سيدرك هذه الأبواب لكن يحال بينه وبينها بسبب المعاصي. ومن جميل ما قيل للحسن البصري، جاء له رجل وقال يا أبا سعيد إني أبيت معافى، يعني الحمد لله بصحة كويسة، وأحب طهوري، يعني أنا أحب أن أتوضأ ومجهز الماء علشان أقيم بالليل وأحب طهوري، فما بالي لا أقوم، أنا ما بقومش لا أقوم الليل. ماذا قال هذا العالم الذي كلامه يخرج من مشكاة النبوة؟ قال قيدتك ذنوبك، ذنوبك قيدتك. أوالله ذنوبنا قيدتنا. وقال الحسن إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. شوف ربنا يفوت على صيام يوم اثنين، يفوت على صيام يوم خميس، يتلاقيه يحرم قيام ليلة بسبب نظرة حرام، غيبة، نميمة، عافانا الله شهادة الزور، نسأل الله العافية والسلامة. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم إني لا أقدر على قيام الليل، نفسي أصلي بالليل بس مش قادر، نفسي أصلي وأقف بين يدي الله بس. يا إخواني والله العظيم هذا نعيم ومتعة لا تدانيها متعة. وصدق بعض السلف لما قال عن ذكر الله وحلاوة مناجاة الله، والله لو يعلم الملوك اللي عمالين يتحاربوا على الدنيا دول ويقتلوا ويهدموا ويفعلوا، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. صح، المؤمن في راحة ونعمة، يناجي ربه، يصلي، يستغفر، يقرأ القرآن، هذا نعيم لا يشعر به لا الملوك ولا أبناء الملوك إلا من رحم الله عز وجل. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء، نفسي توصف لي كده علاج علشان أقوم الليل. فقال إبراهيم بن أدهم: لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. والله والله صدق. شفت يا إخوان العلاج، هذا علاج عظيم، ومن أكبر الأسباب في عدم قيامنا الليل المعاصي التي نقع فيها بالنهار. كذلك ينبغي العبد أن يقلل من الطعام ما استطاع. معقل ابن حبيب رأى قوما يأكلون كثيرا فقال: ما نرى أصحابنا يريدون أن يصلوا الليلة. هي طبيعة البشر، إذا أكل كثيرا خلاص ينام، يعني لا يستطيع أن ينشط للعبادة، نسأل الله العافية والسلامة. وإن لم يكن في قيام الليل إلا هذه البركات ينال العبد هذا الخير العظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحان الله العظيم. بالله عليك، لو قيل لك أن سمو الأمير يقول لك: لو أنك قمت الساعة الثالثة قبل الفجر بساعة وسألتني أي شيء سأعطيك إياه، إيش رأيك؟ أنت راجل كحيان تحت الصفر ونفسك تئب، هتقول فرصة. والأمير لا يخلف أبدا، لا يخلف وعده، ما شاء الله. هتقوم بالليل تقول: أنا نفسي يبقى عندي مليون دولار، ونفسي يبقى عندي أحسن سيارة، ونفسي أحسن بيت، وعمال أتزوج مش قادر، نفسي أتزوج زوجة صالحة، ويبقى عندي مشروعين ثلاثة. هتطلب بقى بوحدك؟ طب ما بالك بأكرم الأكرمين جل جلاله ينادينا في هذه الساعة: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. سبحان الله العظيم. ونحن نتغافل يا إخواني ونجلس أمام التلفاز، نسأل الله العافية، ساعة والساعتين والثلاثة ونقوم، ولو قمنا الفجر يبقى نشعر كأننا يعني نقوم بعمل جليل. يا أخي استعن بالله ولا تعجز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، ولم يرخص في السهر في السمر بعد العشاء إلا في حديث الرجل مع زوجته أو في إصلاح ذات البين أو في غير، يعني نطاق ضيق. أما الناس الآن اليوم بتاعهم بيبدأ بعد العشاء، سبحان الله. وربنا يقول: وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. ليل ثبات، تنام وتستقر فيه وتأخذ قسط من الراحة وتقوم لله رب العالمين. فلذلك كل ليلة في كل ليلة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. كل ليلة ده غير ثلث الليل الأخير. هذا الحديث صحيح عن مسلم رحمه الله تعالى. ولذلك يا أخي ينبغي عليك أن تجاهد نفسك لله وتجعل نفسك وردا وتحوز هذا الخير العظيم. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فصلى فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصلي جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما شاء الله، شيء عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق فاطمة وعلي ليلا، رايح بالليل طرق عليهم بيقول لهم ايه، بصهم بايه، بيسأل عن ايه. شوف بقى النهارده الأب اللي زوج بنته بيسألها على ايه ولا بينصحها بايه؟ ها الامهات والاباء: ها بنت خلي بالك، اي فلوس تجي في الزوج خدها منه، ايوة خليه يضحك عليك، لا لا مش عارف. كل ده كلام فارغ، دنيا حقيرة لا تسوي ذرة. لا، طرقهما الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا وقال: ألا تصليان؟ ايه رأيكم؟ صلوا ركعتين. ألا تصليان؟ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فنسأل الله من هذه الليلة أن يعيننا وإياكم نغير حياتنا شيئا. ما زود كده ركعتين بتصلي، طب زود سنة بسيطة كده اقرأ، زود ثلاث أربع آيات أخرى. فنسأل الله الإعانة والتوفيق ويأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا رب العالمين. قال ربنا تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة. الكفار المشركون هؤلاء يا محمد يحبون العاجلة، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نسأل الله العافية. ووالله إننا في زمان تشبه المسلمون بالكفار، والله انشغلوا بالدنيا ووقعوا فيما ذم الله تعالى أهله وحرصوا عليها، حرصوا عليها، حرصوا على الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من أجلها أحبوا ومن أجلها أبغضوا، ووالوا من أجل الدنيا وأبغضوا من أجل الدنيا. وربنا يقول: اعلموا. في أحسن من كده إعلام؟ هل هناك أصدق من الله عز وجل؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. حب الدنيا سبب كل مصيبة، سبب الذل والهوان لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم. أعداءكم ما يهبكوش خالص، ولا يعملكم أي حساب، ولا قيمة ولا وزن. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. بالله عليك، كلنا بنحب الدنيا ولا لا؟ كلنا بنكره الموت ولا لا؟ آفة، آفة عظيمة، آفة تمرض البدن وتمرض القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثلها كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركه، عليه الصلاة وتم السلام. قال ذلك متى؟ لما نام على الحصير وأثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإذا بالصحابة يرون أثر الحصير في جنبه الكريم، فقال: يا رسول الله، ألا نتخذ لك غطاء؟ يعني أعمل لك مرتبة كده جميلة حلوة. فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. ولذلك كان دائما أبدا يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه كأنما حزت له الدنيا بحذافيرها، عليه الصلاة وأتم السلام. يدخل يوما السوق والتجار مشغولون بالبيع والشراء والناس كنفتي عن اليمين والشمال، فأمسك جديا ميت أسك، يعني به عيب، أذنه صغيرة جدا، فأمسك وقال: يا معشر التجار، قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ من يشتري هذا الجدي الميت المعيب بدرهم؟ فقال: والله يا رسول الله، ما يسرنا أن يكون لنا بشيء، والله لو كان حيا كان عيبا في أنه أسك. قال: أيكم يحب أن يكون له هذا؟ قال: ما يسرنا أن يكون لنا يا رسول الله. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شوف الدنيا اللي عمال الناس تقطع أرحام عشانها، والدنيا اللي عمال فلان يقتل عشانه، واللي عمال يمكر ويكيد أعوذ بالله، لا تساوي شيء ولا كرامة. لذلك لا تحزن على ما فاتك من الدنيا أبدا، احزن على ركعتين فاتوك، احزن عشانك أنت النهاردة خلاص العشاء صليتها ولم تقرأ وردك من القرآن، هذا الذي ينبغي العبد أن يحزن من أجله. لذلك أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا بحب الله وحب طاعته، ودائما أبدا املأ قلبك إيمانا حتى لا تدخل الدنيا في قلبك. قال الله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة، سماها الله عاجلة، تنتهي عاجلا سريعا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم القيامة ثقيل. ده قال ربنا عنه يا إخواني في يوم كان مقدار 50,000 سنة. ماذا يفعل العبد في مثل هذا اليوم إلا أن يتداركه الله برحمته؟ فلذلك لو أن ابن آدم والله منذ خلق الله الدنيا إلى آخره وخر ساجدا على وجهه يسبح الله ويستغفره، والله ما وفى الله شيئا من حقه. فلذلك أخي تذكر هذا اليوم الثقيل، يوم يطول على العصاة وعلى الكافرين غير يسير، ونسأل الله أن يجعله يسيرا علينا يا رب العالمين. قال ربنا تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، الأسر هو الخلق، شددنا خلقهم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شددنا المفاصل بالأوتار والعصب، شد الله تعالى المفاصل، جعل في أوتار وجعل في عصب حتى يشتد خلقك، حتى يجعل خلقك قويا بفضل الله تعالى. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني إن لم يطيعونا قادر ربنا تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن هذه تذكرة، هذه السورة ما فيها من آيات وعبر وعظات من نعيم أهل الجنة وعذاب الكفار وذكر ما يكون في يوم القيامة، إن هذه تذكرة لمن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء سلك سبيلا يوصله إلى الله. اللي يعتبر واللي يتعظ وينتفع بالقرآن سيسلك سبيلا يوصله إلى الله، توبة، قيام ليل، صلاة الفرائض، صدقة، أي سبيل يوصلك الله أسلك فيه، لا تضيع نفسك. أعز مخلوق على وجه الأرض نفسك بالنسبة لك في زمانك هذا، أعز ما تملك أنت هي نفسك، فنجي هذه النفس. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتى يرد على القدرية المجرمين المبتدعين الذين يقولون بأن الأمر أنف وألا قدر وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. وكذلك أيضا رد على الجبرية، هاتان طائفتان ضالتان. الجبرية يقول العبد مجبور على ما يفعل، مجبور أن يزني، مجبور أن يسرق، مجبور أنه ما يصليش. ليه؟ من قال هذا؟ لك مشيئة ولله مشيئة، ولكن مشيئة الله لا شك قبل مشيئة العبد. وإن علم ربك من قلبك الخير يسر لك الخير، وإن علم ربك من قلبك السوء والشر حال بينك وبين الخير، وما ظلمك الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لذلك دائما أبدا تدعو الله يا رب حبب إلي الإيمان وزينه يا رب في قلبي، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تدعو الله أن يعينك، وما تشاءون إلا يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. إيش مناسبة هذين الاسمين الكريمين في هذا الموضع؟ يعني الله عليم بمن يستحق أن يجعله يسلك في طريق الله الذي يوصله إلى الله، حكيم سبحانه جل جلاله لا يضع الأمر إلا في أعلى ما يكون من الحكمة، يهدي فلان ويضل فلان، يعز فلان ويذل فلان، وكل ذلك بعلمه وحكمته. يدخل من يشاء في رحمته، نسأل الله يدخلنا في رحمته يا رب العالمين، يدخل من يشاء في رحمته في جنته يشملهم بها ويكرمهم بها، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم، والكافرين أعد لهم، الظالمون هنا هم الكافرون، أعد لهم عذابا أليما، لأن العذاب الأليم الدائم الأبدي لا يكون إلا للكفار، نعوذ بالله تعالى من عذابه. ونسأل الله سبحانه جل جلاله الجنة بلا حساب ولا عذاب. يا رب استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أتم علينا نعمك وزدنا يا رب من فضلك. تمت هذه السورة بكرم الله سبحانه جل جلاله، ونسأله تعالى المزيد من فضله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.